مات ذاك اليوم فول من سوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعرف إذا صحيح ولا لا، بما معناه إنه ما وصف لي أعرابي قط أحببت أن أراه إلا أنت. اضرب به عرض الحائط. اضرب.